تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من رئيس روسيا الاتحادية يوم الخامس الثلاثاء. تقدم مرسلها بالتحانية الخالصة إلى المارشال المحترم بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. عرب عن رجاء قائلا إن نشاطاته في المنصب الأعلى للدولة ستساهم في توصيل حوار البناء وتعاون للمنفعة المتبادلة بين البلدين وفي تعزيز السلام والأمن والاستقرار في شبه جزيرة كوريا. ثم تمنى له صحة جيدة ونجاحا في أعماله.